إِذْ قَالُوا لِيُوسُفَ لقد كان في يوسف وإخوته آيات ويلعب وإنا له وجاءوا أباهم عشاء

وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على What?